الرحيم دروس في كتاب الرسائل مبحث البلاءة تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليلواني ألقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. آل محمد، كان كلامنا في مسألة القصر والإتمام والجهر والإخفاء. هذا المسافر إذا صلى تماما صلاته صحيحة بلا إشكال، لكن هناك إشكال فني صناعي يقول هذا الإشكال هكذا، بأنه هل هو مأمور بالصلاة التي أتى بها وهي التمامية أم غير مأمور بها؟ بصلاة التمام مأمور أم لا؟ فإن كان مأمور بصلاة التمام يلزم اجتماع الأمرين ضدين، أمر بالتمام أنت افترضت وجوده، وأمر بالقصر. أمر بالقصر ليش موجود؟ لأنهم قالوا أنه غير معذور معاقب، هذا العقاب يدل على وجود الأمر بالقصر. وإذا قلت بأنه أمر ما موجود بالتمام يلزم من ذلك إجزاء غير الواجب عن الواجب، المحظور إذن موجود على كلا التقديرين. هذا هو الإشكال. الجواب إيش قلنا إذا تذكرون؟ عناوين ورؤوس الأجوبة كم؟ رؤوس الأجوبة ثلاثة قلنا. الجواب الأول أن هكذا نقول، نقول أمر بالقاصر ما موجود، هكذا نقول أمر بالقاصر ما موجود، هذا الجواب الأول كان. جواب الثاني والثالث، ثاني شنو كان؟ نقول على أنه أمر بالتمام ما موجود. جواب الثالث شنو كان؟ كلاهما موجود. السؤال الآن تعال إلى الجواب الأول، نقول أمر بالقصر، القصر شنو هو ياهو؟ الواجب الواقعي. نقول أنه ما موجود بأحد بيانات، بأحد بيانات أربعة. البيان الأول أن نقول واقعا الله عز وجل لما شرع القصر شرعه في حق العالم فقط وفقط، يعني العالم بوجوب القصر، أما الجاهل مثل هذا الشخص في محل كلامنا، فصلاة القصر أصلا ليست واجبة في حقه، واقعا ليست واجبة. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن نقول القصر واقعا واجب في حق العالم وفي حق الجاهل، لكن الجاهل معذور، يعني فعليا ما موجودة في حقه، يعني وجوب القصر ليس فعليا في حقه لأنه ليس بموجود أصلا. الجواب الأول كنا نقول واقعا ليس بموجود، في الجواب الثاني نقول موجود ولكن ليس بتعليل، او تقول ولكنه معذور. مثل من؟ مثل الجاهل بالموضوع، الجاهل بالنجاسة، ما ادري هذا النجس ام لا. الصلاة فيه ماذا مع جهل بالنجاسة او بالغصبية؟ جهل موضوعي بالموضوع، صحيحة. فكيف الجاهل بالموضوعات، بالنجاسة بالغصبية إلى آخره؟ كذلك الجاهل هنا في موردنا الذي هو جاهل بما، مو بالموضوع، جاهل بما في موردنا، بالحكم بوجوب القصر على المسافر، هذا أيضا معذور. فقط معذورية موجودة في حقه، لكن حكم واقعي بالحرمة، بحرمة الصلاة النجس في مثال جهل بالموضوع، ووجوب القصر في موردنا، هذا الحكم الواقعي موجود في حق الجاهل في كلا الموردين. جهة الاشتراك ما هي؟ أنه فعلية ما موجودة في حقه، كل واحد منهما معذور. ونعم يوجد فرق بينهما من ناحية، لكن فرق غير مهم. هذا يا أخي ترتيب البحث التفت له كل الزين بالشكل اللي قاعدة بينك إياه، لأن عبارة الشيخ السلام من نقراها تشوفها إن شاء الله صعبة ترى، فالتفت شنو شلون. بلي أكو فرق واحد بينهما، هي جهة الاشتراك ما هي؟ لا ننساها بعدين نستخل أبين الفرق. جهة الاشتراك شنو اللي دي بينتها؟ أنا اثنيناتهم حكم واقع موجود في حكم يا لا؟ بلي موجود. مثال الموضوعات الحكم الواقعي شنو هو؟ حرمة الصلاة النجس في المغصوب، هذا موجود. في مثالنا في موردنا حكم الواقع ما هو؟ وجوب القصر، هذا موجود. فهذا الحكم الواقع موجود، المرتفع ما هو؟ فعلية، يعني هذا الحكم الواقع لم يبلغ مرتبة الفعلية، وكل منهما معذور. هذه جهة الاشتراك. الآن يتبين فرد مائز، لكن مائز غير مهم. وما هو المائز هذا؟ وهو أن الجاهل بالموضوعات خطاب ظاهري في حقه موجود. ماذا يقال له لهذا الجاهل؟ يقال له هذا طاهر، كل شيء لك طاهر، كل شيء. هاي في مثال الطهارة، في مثال غصبية شو تقول شكل الغصبية؟ كل شيء لك حلال، فحكم ظاهر موجود في حقه. فواقعا حرمة أكو، ظاهرا حلية أكو، فخطاب ظاهر بالحلية موجود، بالطهارة موجود. هاي في مثال، في مثال الموضوعات. وأما في مقامنا حكم ظاهري بمن؟ حكم ظاهري شغولا، حكم ظاهري بمن؟ بالتمام، ليس بموجود. ليش ليس بموجود؟ لأن ما يمكن توجيه إليه. إذا أريد توجيه إليه لابد ماذا يقال له؟ يا أيها ال... يا أيها شنو قل لي؟ يا أيها الغافل والجاهل بوجوب القصر على المسافر، يكون هيك الوجه للخطاب، وهذا لا يمكن توجيهه إليه لأنه لا يرى نفسه هو، هو يشوف نفسه ما شاء الله علامة، لكن هو في الواقع جاهل غافل. فخطاب ظاهري ما يمكن توجيه إليه، لكن لا يضر عدم توجيه له. ليش؟ لأن هي ماذا فائدة الخطاب الظاهري؟ كل شيء لك طاهر في مثال الموضوعات، ماذا كان فائدته؟ فلننظر تلك الفائدة في موردنا، موجودة من دون الخطاب الظاهري ولا ما هي كانت الفائدة للخطاب الظاهري؟ ماذا كانت هي الفائدة؟ الفائدة كل شيء لك طاهر، هذا كان أن المكلف يمكن أن يصلي على نحو التقرب، إذ لو لم تثبت الطهارة الظاهرية ما يتمكن يدخل في الصلاة متقربا إلى الله تعالى. أما الآن بعد كل شيء لتطهر يمكن يدخل، طهارة ظاهرية موجودة يمكن يدخل تقربا، فالفائدة الدخول تقربا كان، وهي الفائدة موجودة في موردنا بلا خطاب ظاهري. يعني حتى لو لم يقل لهذا الشخص يا أيها الغافل عن وجوب القصر صل تماما، حتى إذا لم يقل يقل له ذلك، هو يتمكن مع ذلك يدخل في الصلاة متقربا. ليش يمكن يدخل؟ لأن باعتقاد هذه الصلاة التي يأتي بها ما هي واجبة ومطلوبة، هذه الصلاة التي يأتي بها وهي التمام باعتقاد مطلوبة، فالتقرب حينئذ ممكن بلا حاجة إلى وجود أمر ظاهر بالتمام، التقرب ممكن لأن باعتقاد على أن هذه الصلاة التمامية مطلوبة. انتهى يا أخي الشكل الثاني، أكرر لك إياه يا بس شوي هنا، هذا كان بي دقيق في درسنا اليوم فقط هذا المقدار وانتهى بعد. أكرر من الأول، الحل الأول إيش كان؟ رأس الحل ماذا كان كعنوان للحل الأول؟ أن نقول بأن وجوب للقصر ما موجود. كيف نقول وجوب قصر لما موجود؟ إما بدعوى أن وجوب القصر من الأول مختص بما بالعالم. الجواب الثاني شنقول؟ وجوب القصر موجود في حق الجاهل لكن ليس بفعلي، كما في الجاهل بالموضوعات كيف أطوح خطاب واقعي لكن ليس الفعل هناك ذلك. غاية الأمر الجاهل في الموضوعات خطاب ظاهري موجود، أما فيما يردنا خطاب ظاهري ما موجود، لا يمكن توجيهه إليه، لابد يقال له يا أيها الغافل وما يمكن، بس عدم وجوده لا يؤثر لأن المقصود من وجوده أن يدخل متقربا حتى يمكن أن يدخل متقربا، وهذا يمكن دل حاجة إلى توجيه الخطاب الظاهري لأن باعتقاده أكو أمر بالتمام. هذه الصورة الشكل الثاني ماذا انتهى؟ الشكل الثالث أن نقول بأنه خطاب واقعي بالقصر ما موجود، هذا راح يصير مثل من؟ هذا البيان مثل يا بيان راح يصير مثل الأول. أول سنة نقول خطاب وجوب واقع للقصر ما موجود، هذا ما تقول وجوب واقع للقصر شنو الفرق؟ ملتفتين شو يقولني ولا؟ الفرق هذا أنه نقول ولكن يعاقب على ترك التعلم، يعني اكو خطاب بوجوب التعلم ويعاقب على تركه. هاي مناسب من يحكي هذا الحكي؟ من مناسب هذا الحكي يحكي ولكن يعاقب على ترك التعلم وجوب واقعي ما اكو، من مناسب يحكي هذا الحكي يا عالم؟ صاحب المدارك بعد، صاحب المدارك يقول الغافل حالة غفلته لا يكلف وانما يعاقب على ترك التعلم، هذا البيان الثالث. والبيان الرابع ما احنا وجهنا به كلام المدارك. شو وجهنا التوجيه الذي اذا تتذكرون التوجيه الذي ذكرناه شلون؟ قلنا حينما هو غافل غير مكلف لقبح تكليف الغافل، لكن قبل ان يغفل عندما يريد ان يغفل، يعني عند العلم الإجمالي إذا التفت أن في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات، حينئذ لما يترك التعلم يعاقب، بس يعاقب على من؟ على ترك الواجب الواقعي، بس يعاقب من الآن؟ الآن في هذا البيان الرابع ما إحنا نريد ندعي، نقول لما يدخل الوقت أو يسافر هذا الرجال وجوب الواقعي بالقصر ماذا؟ ينعدم، يفنى، يزول لقبح تكليف الغافل. لكن قبل أن يسافر حينما اختلط بأهل العلم، إجا قاعد شوية ويانا، فعلم أن في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات، من الآن يعاقب على ترك القصر. هو قبل بعد ما سافر قطية، بعد سنة أو سنتين يسافر، لكن من الآن يعاقب على ترك القصر. هذا هو البيان ماذا؟ الرابع. إذن اتضح، أكرر لك البيانات يا أخي. إذن الحل الأول أن نقول على أنه وجوب لك واجب الواقع والقصر ما موجود في حق هذا الجاهل بأي بيان، ما موجود، إما بأن بالصراحة نقول نصير من المصوبة نقول على أنه الحكم مختص بمن وجوب القصر فقط بالعالم وجوب الواقعي. البيان الثاني أن نقول لا، وجوب واقع القصر موجود في حق الجاهل لكن بلا فعلية كالجاهل بالموضوعات. غاية الأمر فرق واحد، أكو الجاهل بالموضوعات خطاب، أكو في حق ظاهري، صاحبنا خطاب ظاهري ما موجود في حق، لأن ما يمكن توجيهه إلى، لكن هو في غنى عنه لأن تقرب يمكن يحصل بلا حاجة إلى خطاب ظاهري، لأن باعتقاد ما يأتي به هو مقرب. الصورة البيان الثالث أن نقول عقاب ما موجود حين العمل، حينما يسافر ويرجع بالصلاة خطاب واقعي ما موجود، هذا سيد المدارك يحكي، لكن يعاقب الآن حينما هو في السفر ويترك القصر، الآن يعاقب على ترك التعلم. والمثال والبيان الرابع أن نقول الآن حينما يريد أن يصلي حين الغفلة عن وجوب القصر، هذا على ما يقول الشيخ الأنصاري، تكليف بوجوب القصر ما موجود، ولكن ليش غافل، ولكن يعاقب. متى يعاقب؟ مو الآن يعاقب، تشوف يعاقب قبل سنة أو سنتين حينما علم في الشريعة أو حين البلوغ، حينما علم في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات وترك التعلم، ذلك الحين يعاقب على تركه للقاصر. هذه أربعة بيانات، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه البيانات الأربعة كلها مخالفة لظاهر كلام العلماء، لأن احنا قلنا ظاهر كلامهم ماذا؟ العلماء، أن هذا الشخص ماذا؟ معاقب وغير معاقب، ظاهر كلامهم معاقب، ولكن العقاب ماذا؟ أن وجوب بالقصر ماذا؟ موجود يا ما موجود؟ لازم موجود وفعلي، لا كما يقوله الأول أصلا ما موجود، ولا كما يقوله الثاني ليس بفعلي، ولا كما يقوله الثالث والرابع أنه ما دام غافل تكليف ما موجود، لا بل فهذا كله مخالف ماذا؟ هاي الاحتمالات البيانات الأربعة كلها مخالفة لظاهر كلام العلماء، مضافة إلى أن العلماء عندهم تعبير يشعر أو يدل أن الجاهل تكليف واقعي موجود في حقه وفعلي. لهم فتوى، ما هي فتواهم؟ قلناها فيما سبق، يقولون من صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصب، مو جاهلا بأصل الغصب، جاهل بالموضوع، لا جاهل بالحكم، كانت صلاته فاسدة. هل قلنا فيما سبق ولا حكمهم بالفساد شيد أنه حرمة القصر حرمة الصلاة المغصوب موجودة في حقه، إذ لو لم تكن موجودة في حقه فلماذا فسدت صلاته؟ فهذا معناه تكليف الواقع موجود وتكليف فعلي، ولا كيف فسدت الصلاة؟ فإذا الخلاصة هذا الحل الأول ببياناته الأربعة غير تام، يعني مخالف لظاهر كلماتهم ومخالف لهذه الفتوى الذي قلناها. أقول والبيان الأول في نفسه مستحيل. بيان الأول، شنو هو البيان الأول؟ اختصاص الحكم بالعالم، عن هذا احنا قرينا أنه في نفسه وماذا مستحيل يلزم من عنده، شنو اقرانه دور اقرانه بعد اذا الدور شنو ما انه شغل تربعه واضح. اذا الشيخ الانصاري مناسب ان شي يقول بل الاول في نفسه ماذا مستحيل، اطبق العبارة يقول قدس سره. فالاول الحل الاول اما بدعوى كون هذا البيان الاول بدعوى كون القصر مثلا، ليش قال مثلا؟ لان انت في مثال الجار والافات ما تعدنا. اما بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم فقط، يعني وجوب واقع في عقد جاهل ما موجود، وكذا الجاهل والاقتات. هذا البيان الاول انتهى، الذي انا قلت مستحيل في نفسه هذا. واما بمعنى نقول اكو تكليف واقعي بوجوب القصر لكن ليس بفعلي كالجاهل بالموضوعات، وإما بمعنى معذوريته فيه، يعني شنو؟ يعني غير فعلي قلت، بمعنى معذوريته فيه يعني في من؟ في وجوب القصر مثلا، وهكذا في الجاهل ولا بمعنى كون الجاهل بهذه المسألة كالجاهل بالموضوع. شلون الجاهل بالموضوعات؟ بالغصبية، احنا خطي مرد جاهل بالحكم، بالغصبية في شبهات الموضوعية، بالنجاسة، بالما أدري شنو، بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوعات يعذر صاحبه، لكن الجهل بالموضوعات يعذر أو يحكم ظاهرا بما بخطاب ظاهري يقال له كل شيء لك على في مثال الغصبية، أو في مثال النجاسة يقال له كل شيء لك طاهر ويحكم عليه ظاهرا، يعني حكم ظاهري، بخلاف الحكم الواقعي، بخلاف الحكم الواقعي يعني يحكم عليه ظاهرا بحكم مخالف للحكم الواقعي. الحكم الواقعي اللي موجود في حقه يحرم الصلاة بالنجس، لكن ظاهرا ماذا يحكم عليه؟ كل شيء إلا تطاهر بصحة الصلاة وبأنك متطهر. هذا وين الجهل في الموضوعات، لكن الجهل في موردنا جاهل في لا يتوجه إليه خطأ، وهذا الجاهل في موردنا وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري، يعني لا يقال له يا أيها الغافل والجاهل بوجوب القصر على المسافر يجب عليك التمام، لا يقال له ذلك، كما كان يقال وين؟ كما كان يقال في من كان يقال خطاب ظاهر حكم ظاهري، كما في الجاهل بالموضوع، في الجاهل بالموضوع ثاني يقال، أما هنا لا يقال. ليش قلت هنا لا يقال؟ لأن يعني يمكن توجيه الخطاب إليه، هو إذا غافل الغافل لا يرى نفسه غافل. أقول صحيح الغافل لا يرى نفسه غافل فما يمكن توجيهه إليه، لكن في الجاهل بالموضوع قد واحد هم يقول الكلام نفس الكلام. أما يمكن يقال له يا أيها الجاهل، فهو جاهل ما يرى نفسه جاهل من تفتين شذولا يولا، وكل جاهل بناء نفسه ويفتهم هواي. فشنو الجواب؟ نقول ذاك يكون نفترض جاهل ماذا؟ بسيط. ذاك يعني منو ذاك؟ يعني الجاهل بالموضوع بلي هيك يعني شاك نفسه جاهل بسيط عن شاك، يعني ما يدري. انا طالب لو نجي يقال له كل شيء لك طاهر. اما اذا كان جاهل بالموضوع على نحو الجهل المركب على رأي الشغل وشارع ما يمكن توجيه الخطاب اليه، ما عاد يلتزم دي الشغل عن طاري وما يلتزم لازم وجهي يسوي يلتزم الرجال ما يلتزم انا ما ادري. على اي حال وان لم يتوجه اليه خطاب الا انه مستغني هو عن الخطاب. ليش؟ يعني هو بناء الواجب صلاة التمام فراح يدخل على نحو التقرب بعد، هو الغرض من الخطاب ظاهر غير الدخول بعد على نحو التقرب هذا حاصل، إلا أنه مستغنى عنه باعتقاده، يعني بسبب اعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع، يعتقد هذه صلاة التمام التي يأتي بها هي الواجب عليه في الواقع، فقد التقرب يتأتى منه. هذا انتهى. وإما هذا البيان الرابع الثالث الذي نقول هذا بيان صاحب المدارك على رأي صاحب المدارك، نقول ما دام هذا غافل فالآن لا يوجد تكليف في الواقع المقبول عنه الآن، بل يعاقب على ترك التعلم لأن التعلم واجب نفسي. وإما من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، أي بالواقع قيد علما للتكليف، وكون مؤاخذ على ترك التعلم فلا يجب الآن عليه القصر لغفلته عنه. نعم يعاقب، بس شو وقت يعاقب وعلى من يعاقب؟ شو وقت يعاقب حتى يصير فرق بين هذا الجواب والجواب الرابع؟ متى يعاقب وعلى ما يعاقب؟ يعاقب ماذا؟ الآن يعني شنو؟ حينما سافر وترك القصر. وعلى ما؟ على ترك ماذا؟ التعلم. أما الجواب الرابع يقول لا، مو الآن يعاقب، يعاقب حينما بلغ. على ما؟ على ترك القصر مو على ترك التعلم. على أي حال يا مولانا، بلي نعم يعاقب على عدم إزالة الغفلة كما تقدم استغراق من صاحب المدارك ومن تبع صاحب المدارك. وإما هذا البيان الرابع وهو الأخير من جهة هذا بيان الشيخ الأنصاري على، وإما من جهة التسليم التكليفي بالواقع، نقول مكلف بالواقع لكن شو وقت؟ مو الآن، لا أول ما بلغ، إلا أن الخطاب الواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز، وإن كان العاجز بسوء اختياره كما كان ينقطع فهو معاقب إشوته الآن حينما يسافر، لا حين الغفلة. حين الغفلة يعني شنو؟ يعني حينما أراد أن يغفل، إيش المقصود ترى؟ يعني حينما ماذا ثبت بالشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات أو ترك من الآن راح تبتدي الغفلة. يعني هيك يقول بالتالي هيك، لكن لا تقول همشين البلوغ، لأنه واحد قد يبلغ وراء 15 سنين أو يلتفت في الشريعة الإسلامية أكو واجبات وأكو محرمات وقد يصير هيك ولا على أي حال فهو معاقب حين الغفلة، يعني حينما علم في الشريعة الإسلامية وأراد أن يغفل يعاقب على من؟ مو على ترك التعلم، على ترك القصر، لكنه ليس مأمور بالقصر، يعني حينما يسافر ما مأمور بالقصر بعد، ليش المقفول عنه جدا، لكن ليس مأمور به حتى يلزم اجتماع مثلا وجوب القصر وجوب التمام ويجي الإشكال، حتى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام ويجي الإشكال، لا نقول حينما يسافر وجوب القصر ما موجود، وجوب القصر شو الإشكال في البداية حينما علم إجماع الآن بعد يزول. ذني بيانات أربعة، لكن قلت كل ذني البيانات الأربعة، لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور. ليش؟ حيث أن الظاهر منه بقرينة قلت شنو؟ بقرينة قلت شنو؟ يقولون يعاقب، حيث أن ظاهر منهم كما تقدم بقرينة يعاقب بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل. التكليف بالواقع موجود وفعلي أم لازم، وقلت يدلهم على ذلك ماذا؟ غير العقاب. شنو يدل عليه؟ سوى الشيخ الآن يريد يستفر من هذا، وقت العقاب ما سابقا ليش ما تجيبه؟ جيبه أم شيخنا. ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب، الجاهل بالحكم بحرمة الغصب يبطلون صلاته، إذ لولا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان. والثاني يقول اجينا الآن خلصنا الحل الأول ببياناته الأربعة على البيان الثاني، الحل الثاني، الحل الثاني شنو هو؟ نلتزم التمام ليس بواجب. فحضرة جنابك ايش قلت؟ قلت اذا ليس بواجب فكيف غير الواجب يسقط الواجب؟ قلت لا بأس بذلك، ما المانع؟ غير الواجب أكو بعض مرات العبارات هي في الحقيقة تغري يعني إنسان بالعبارات ماذا يتغلب عليه من؟ على الخصم. كيف غير الواجب خصوص إذا شوية بصوت عالي مع كلمة كيف، مع كلمة كيف، كيف غير الواجب يتزع؟ نقول لك يا واش لا تسوي كيف وصوتك مخفضة، لا بأس غير الواجب يتزع الواجب، مثل في شهر رمضان، في شهر رمضان واحد يسافر، سفر مو ليس بواجب، يسقط ماذا؟ الواجب. ما المانع من ذلك؟ هو غير واجب يسقط ماذا؟ قالوا أمثلة أخرى تراكم من القبيل، لا بأس بذلك، بل تفويت الواجب هذا يمكن أن يكون حرام بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مثل ما في آخر الوقت هذا الجاهل يأتي بصلاة الشنو في آخر الوقت، بصلاة الشنو تمام، صلاة التمام هذه تستلزم تفويت ما القصر لأن الوقت راح ينتهي مولانا، فراح يصير مضادة بينهما. فإذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده راح تصير صلاة ال تمام حرام، لأن الأمر بالشيء أمر بالقصر يقتضي النهي عن ضده، لكن مع أنها حرام تسقط ماذا؟ شكوبي هذا بعد أعجب وأعجب، يبني اسمع أعجب وأعجب، لا بس حرام لكنه يسقط ماذا؟ حرام ولكنه يسقط ماذا؟ الواجب. لا مانع ماذا؟ بأن الإنسان يفعل فعل محرم، مثل الإنسان يمرض نفسه أو يجنن، انصح يجنن نفسه، يصير واحد يجنن نفسه عبره ومحرم افتره يمرض نفسه يجنن، ما أدري واحد يجنن نفسه حرامي ولا أنت ما أدري أنت مثلا يمرض نفسه افترض ماذا بمرض شديد مرض الموت أو كذا حرام، لكن مع ذلك تسقط الواجبات عنه بفعله الحرام، تسقط الواجبات، صار مريض بعد رفع صار مجنونة رفع بعد خلاص انت رفع القلب. فالخلاصة اذن الشيخ رضوان الله عليه في الحل الثاني شو يقول؟ لا بس نقول هذا مباح غير واجب ويسقط الواجب، صلاة التمام غير مأمور بها تسقط المأمور بها، بل لعلها حرام وتسقط الواجب، هذا اي مانع منه؟ هذا الجواب الثاني، الحل الثاني. ولكن الشيخ يقول هذا مخالف لظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة أن صلاة التمام واجبة، لا أنها غير واجبة، واجبة ظاهر الأدلة، لأن الإمام في الرواية قال تمت صلاة، تمت أين يصح هذا التعبير تمت؟ تمت هذا التعبير أين مناسب؟ المن مناسب؟ تمت يقال المن يعني صحت، تمت يقال الصلاة المأمور بها تمت صحت، تمت يعني صحت، صحت تمت وين يقال؟ إذا الصلاة المأمور بها يقال تمت صحت. إيه بلي وطبق العبارة بلي. والثاني يعني والجواب الثاني منع تعلق الأمر، نقول أمر بصلاة التمام ما موجود بالمأتي به وصلاة التمام، ونلتزم مولانا بلي والتزام يعني أي والتزام عطف على من؟ على من؟ نمنع تعلق الأمر بالمأتي به ونلتزم أن غير واجب مصر عن واجب، فإن قيام ما اعتقد وجوبه ومقام الواجب غير ممكن. أنا أضربت لك أمثلة وكذا. نعم سي نعم همت ما لها معنى، يعني اتيان بكلمة نعم مناسب يكون يقول بل. على أي حال نعم قد يوجب اتيان غير الواجب، ماذا يوجب؟ فوات الواجب فيحرم، يا هو يحرم هذا غير الواجب بناء على دلالة الأمر بالشيء، الشيء يا هو هنا الواجب، الواجب يعني وهو القصر على النهي عن ضده، ضده وهو التمام، كما في آخر الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر، فراح يصير فوات التمام، الإتمام بالتمام مش راح يصير حينئذ حرام، تعليقتك مولانا. ولكنه مقصود هيك ترى حرام، ولكنه يجزي، ولا هذا المقصود، أنا لذلك قلت كلمة بل مناسب، إذا من دون هاي التكملة بلي كلمة بل مو مناسبة. ويرد على هذا الوجه ان هذا معقول غير الواجب يجزي عن واجب، لكن مخالف ظاهر الأدلة. ويرد هذا الوجه أن الظاهر من الأدلة كون المأتي به مأمورا به، مأتي به هو التمام مأمور به في حق من؟ في حق هذا صاحبنا الجاهل. شنو يعني شلون ظاهر الأدلة؟ تجيب الأدلة بالله خلينا نشوفها. يقول مثل قولي عليه السلام في الجار والأفار تمت صلاته ونحو ذلك من التعابير، تمت لا يقال إلا إذا تم الصلاة مأمور بها. وبعد ويقول الشيخ رضوان الله عليه وانت اتيت بموارد قلت غير الواجب يجزي عن من؟ عن الواجب، ومثلت بأمثلة مو ايش مولانا؟ احنا نقول ممكن غير الواجب يقوم عن الواجب، لكن حتى في تلك الأمثلة نقول هذا اللي انت قلت غير واجب هو في الحقيقة ماذا؟ واجب مولانا، بلي مولانا. يعني الشيخ مريد يقول غير الواجب لا يمكن أن يجزي عن الواجب، يقول ممكن، لكن ضمن الأمثلة اللي ذكرتها هذا الذي يتمد غير واجب وواجب بمقتضى العدل. هذا ما يحتاج فتأمل أو تفهم، يا ما يحتاج، يحتاج فتفهم وتأمل، لأن نقول لهم الشيخ رضوان الله عليه يعني شنو السفر همات، شنو اكو واحد يقول على انه شنو واجب، هاي حتى شنو هاي مولانا، هاي شنو، هاي شلون يصير هذا، ما ادري شنو. يعني يسقط عنه ماذا؟ يعني غير الواجب اسقط ماذا؟ الواجب اسقطه ماذا؟ مؤقتا. ولا بأس، اذا امكن المؤقت امكن ماذا؟ شلون اي لا يعني قصدنا امكن ماذا بالتالي ماذا إيه؟ ولو شوى قليلا. لذلك يقول استعداد، ما تريد هذا المثال، مثال مثلا ماذا، مثال مثلا مثلا مثلا الصلاة في النجاسة، الصلاة في النجاسة واجب وغير واجب، واحد يصلي في النجس ها غير واجب، لكن يجزي عن من؟ لعل المثال الصحيح هذا أحسن، أحسن من ذاك المثال. إذا تخاف واحد يقول ذاك إسقاط مؤقت، خوف نقول لك هذا إسقاط ماذا؟ بالكل خاف مقتول الشيخ. هذا المثال بعد إشكالنا إحنا ما يجي مو، لكن نشكل على الشيخ نقول على أنه فالشيخ وش يقول في هذا المثال؟ يقول أنت تقول هذا غير الواجب أجزع عن من؟ عن واجب. يقول لا أنا أقول واجب، يعني الصلاة مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ شنو؟ مع النجاسة واجبة، واجبة، لأن هذا المجعول في حقه هي النجاسة ماذا؟ الطهارة الظاهرية مجعولة في حقه، بعد كل شيء لك طاهر مجعول ماذا؟ في حقه. فإحنا شو نقول للشيخ؟ إحنا شو نقول له؟ حتى نفسر فتأمل؟ نقول للشيخ إذا كان جاهل غير بسيط شنو رأيك؟ مركب. أما أكو أمر في حقه بعد؟ أنت هو قلت تعلمتنا الجاهل بسيط كل شوية أكو أمر في حقه والمركب لا. على رأيك يعني، إحنا ما ندري، على رأيك أنت تقول ما أكو أمر. لذا يقول والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب. مثل قلنا الصلاة ثوب النجس يجزع بالواجب، يمنع عدم وجوب البدل، بل نقول البدل واجب هذا هو صلاة النجاسة، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقع، أمر الواقع هو صلاة الطاهر الواقعي، وثبوت الأمر بالبدل مأمورة بالصلاة في هذا النجس الذي هو طاهر ظاهرا. فتأمل، أنا قلت الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أنه هذا إذا كان جاهل مركب أمر ما يمكن توجيه إلى على رأيك. والثالث ما ذكره كاشف الغطاء. إذن الجواب الثالث، جواب الثالث شنو هو؟ نقول كل الأمر موجود ولا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب. يعني شنو شلون؟ يعني شنو شلون؟ يقال له ابتداء صلي القصر، فإن تركت وعصيت القصر فصلي شنو؟ التمام. لكن لما أعصي القصر وجوب القصر موجود فقط، وجوب القصر موجود فقط، لا هو مطلق، مطلق يعني ثابت حتى في حالتي، يعني الأمر بالقصر بالأهم إن صح التعبير مطلق وثابت حتى في صورة ماذا؟ العصيان. فإذا الأمر بالقصر مطلق سواء أتيت أم لم أتي بالقصر هو أمر أكبر، بل أمر بالتمام يحدث عند عصيان الأمر بالقصر، هذا يسموه ترتب، يعني حدث أمران علي لكن الثاني مترتب عليه من؟ على عصيان الأول. أول من حكى، أول من أبدى هذه النظرية، نظرية ترتب على ما يقال لعله سلكركي أو مثلا لعله كاشف الغطاء، شيخ جعفر رضوان الله تعالى الشيخ الكبير أبداه هاي النظرية، وهذه ترى يستفاد منها في باب النجاسة المسجد في سبعة كل موارد ماذا وجوب التضاد، خلت المسجد وشفت نجاسة يكون أزيلا النجاسة، أنا شو أسوي؟ أروح أن أصلي صلاة صحيحة ولا؟ أهل أول وش كانوا يقولون؟ أهل أول يعني من أهل أول؟ علماء في الزمان السابق كانوا يقولون باطل بناء على هالنظرية من زمن كاشف الغطاء وما بعد يمكن أن تصحح، نقول على أن هذا الشخص مأمور بالإزالة ومأمور بالصلاة، لكن مأمور بالإزالة أمر مطلقة، أزالة أن يجب أمر بالإزالة موجود، لكن مأمور بالصلاة على تقدير عصيان أمر بالإزالة، فأنا لما أجي أصلي وأقول الله أكبر مأمور بالصلاة، فصلاة تقع صحيحة هذه ما بعد صحيحة والصلاة بهذا الشكل. واستفادوا من هاي نظرية الترتب واي فوائد عظيمة يا مولانا، واي فوائد ماذا استفادوا. بس مع الأسف الشديد الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أقبل ترتب، ما أقبل. تلميذي هم بعدين، من تلميذي بعدين أخذ ما تتشي، يقول هم ما أقبل أنا. ليش؟ يقول لأنه لما أترك القصور أنت قلت إيش راح يحدث؟ أمر بالتمام، قال أمر بالقصر سقط وموجود، أنت شو تقول أبو الترتب؟ يقول موجود. الآن راح يجتمع عند عصيان الأمر بالآن راح ينزم اجتماع من؟ أمر بالذدين. في مثال الإزالة حينما أعطي الإزالة أبدأ بالصلاة، أمر بالصلاة أنت قلت حدث، وأمر بالإزالة أيضا موجود، فيلزم اجتماع الضدين. يعني أنا قاعد أصلي أقول الله أكبر، منك ماذا الخطاب يجيني يقول يا شيخ يا شيخ صلي وأذن، صلي أذن صلي أذن، وصل اجتماع الضدين أمر بالضدين. إذا بالتالي ماذا صار؟ إنما أمر بالضدين ما يلزم متى؟ متى ما يلزم أمر بالضدين؟ إذا سقط ذاك بالكلية، سقط ذاك بالكلية يعني شنو؟ أمر بالإزالة سقط بالكلية، وحدث هذا بعد سقوط ذاك، إيه هذا لا بأس به، ما يلزم اجتماع الأمر بالضدين. لكن هذا ليس من الأمر ترتبي، وإنما هو من حدوث أمر بعد انعدام أمر آخر. فنظرية الترتب لم يقبلها من الشيخ الأنصاري. إذا واحد قال لك الشيخ الأنصاري يقبل الترتب ولا تقول لا أهنان هذا في هذا المورد والآخر، ولكن بعد ذلك جاء المرزى أي فائدة أجنبية بعد بينته، بعد ذلك جاء المرزى النائين قدس الله روحه الشريفة وشيد أركان إثبات الترتب. فالمشيد من هو؟ المشيد المؤسس، ما أدري المعطي رأس الخيط، ما أدري منه، مثلا كاشف الغطاء يسيكرك بكيفك، لكنه ماذا المشيد للأركان؟ المرزى النائين بعد بدع قدس سره، قال انا اذكر لك خمس مقدمات، قام يذكر المقدمه الاولى او طول بها والثانيه وطول بها بعد ما يريد يثبت ماذا الانسان هو المطلب انسان اذا هو راد يسوي غير ما ينقل ماذا من الغير. الحاصل لقد اجاد انصافا لكن مع التطويل الشديد الى درجة ماذا قد بل بعد يميل ماذا اطلع بعدين الاغايون سيد الخوي دام ظله سيد الشهيد، وبعد صار من الواضحات يعني في يومنا هذا فكرة الترتب، وان كان صارت مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يحتاج الى ايضاح، هذا شوي يحتاج لماذا الى ايضاح، وموطن ليس هنا على اي حال. لأن إذا قلنا أمر بالقصر أكو، لا إحنا قاعد نتكلم على هذا الرأي، لا قاعد نتكلم بناء على وجود الأمر ماذا بالقصر. إذا افتهمنا أمر بالقصر أكو بل يقال عصابة ويقال عصا. والثالث ما ذكره يعني الحلتان ما ذكره كاشف غطاء من أن التكليف بالإتمام يعني بالتمام مرتب على معصية الشارع، معصية الشارع بمن تحصل الذي كتبهم ما أدري فيها خربطة فليصححوا على معصية الشارع بمن؟ بترك القصر، فقد كلفه يعني الشارع بالقصر والإتمام، لكن والإتمام مش وكيف، لكن والإتمام مش وكيف على تقدير، على تقدير قيد المن للإتمام، على تقدير معصيته في التكليف بالقصر. وسلك هذا الطريق من سلك كاشف الغطاء في مسألة الضدي مثل مسألة الإزالة الصلاة في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين إذا ترك المكلف الامتثال بالأهم. إذا ترك حينئذ ماذا الأهم والإزالة؟ يمكن بالأمر الترتبي تصحيح ماذا؟ الصلاة. ويرده أننا لا نعقل الترتب في كل المقامين، في المقامين يا مقام يا مقام، في مقامنا مع القطر تمام، وفي مقام ما أدري دي في النجاسة والشنو إزالة ويا ما أدري الصلاة. وإنما يعقل ذلك إيش وقت يعقل حدوث الأمر الثاني فيما يعقل فيما إذا حدث التكليف الثاني شنو الجهر والإخفاء والقطر ده الاثنين تسوين واحد قطر وإتمام جهره لا تفضد مبلا في بحث الضدقة فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقق معصية الأول كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية يكون يصلي ويا الوضوء هو محفوظ السلامة ماذا ضيق الوقت عليه وما توضى وما توضى وما توضى وما توضى إلى شو وقت إلى أن ضاق الوقت يسقط الأمر بالصلاة مع الوضوء يحدث أمر جديد هذا لا بأس كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائية فكلف لضيق الوقت كله التراب هذا بعض أما في ساعة الوقت لا يمكن أن يؤمر بكليهما الثالث نرجع لغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.